والهدية بالمعنى الخاص. طيب الصدقة والهدية ما الفرق بينهما؟ الصدقة أن يهبه قاصدا الأجر ثواب الآخرة، أيوة قاصدا ثواب الآخرة، أو أول الصدقة فيها معنى آخر أيضا، العطف على المستحق، إما أن تقول للمحتاج ولو لم يقصد ثواب الآخرة فهي صدقة، كذا قد يجتمع فيها الأمران، يكون محتاج ويقصد المعطي ثواب وقد لا يقصد ثواب الآخرة إنما دفع للحاجة، فهذه أيضا صدقة. أما الهدية ليست المحتاج، الهدية للإكرام، للإكرام وقد تكون لمحتاج، قد تكون لمحتاج لكن المقصود بها في الأصل الإكرام، قلنا ويحتف بها ما يدل على هذا الإكرام، ومن أوضح ما يحتف بها النقل، لكن هكذا وقد يكون بنفسه وقد يكون بغيره. في إيش؟ فيها ثواب بالمعنى العام، هذا لا يقصد التصدق، لا يقصد التصدق أنت لما تهدي لعزيز لا تقصد بذلك تحصيل ثواب الآخرة، تقصد ماذا؟ إكرامه. أيوة طيب، وما عدا هذين فهي الهبة بالمعنى الخاص، والهبة بالمعنى الخاص هذه قد تكون تبرعا وقد تكون بنية الثواب، قد تكون تبرعا وقد تكون بالثواب، فإذا كانت ثواب صارت بيعا، اشترط فيها ما اشترط في البيع، تصح فيما بيعه قد صح، هذا ضابط الموهوب، هذا العقد قلنا فيه واهب وماذا وصيغة، هكذا واهب وموهوب وصيغة، الشافعية يشترطون الصيغة في الهبة هكذا صح، الصيغة الموهوب شرطه أن يكون من صح بيعه، دليلهم على هذا ها؟ الموهوب شرطه أن يكون من صح بيعه، دليلهم على هذا القياس، أحسن القياس على البيع، لأن كلاهما تملك حال حياة، كلاهما تمليك حال حياة، واستثنى حبتين قمحة بس لا في حبتين ذرة، لا استثناء يجوز إهداء، يجوز إيش؟ يجوز هبة الحبتين، بس في مستثنى من هبة مستثنى البيع، في البيع لا يجوز، بس هل هذه الألفاظ مقصودة واستثني ها؟ ولذلك قال لك نحو، ولذلك قال لك هو نحو، واستثني نحو حبتين قمحة، وش عد نحو حبتين قمحة؟ خلاص حبتين قمحة عرفنا، ايش عد باقي نحوها؟ ثلاث حبات ذرة، وايضا الامثلة تنتهي، ما هو الضابط؟ احسنتم، غير المتمول، ايش معنى غير متمول؟ ما لا يطلبه الناس مالا ولا يبذلون في مقابله العوض، فهذا يصح ايش؟ تصح هبته وان كان لا صح بيعه، لماذا صحت الهبه؟ لانها بلا عوض، بالصيغه وقوله اعمرتك، بالصيغه قلنا لابد ان تكون صيغه ايش؟ صيغه قوليه من الواهب، وقوله اعمرتك ما عشت، او عمرك ارقبتك، قوله أعمرتك ما عشت، أعمرتك ما عشت، إيش معنى العمرة؟ والشمس يا غرب عمرتك هذه الدار، ليش سموها عمرة؟ يعطيها مدة عمره، يعني لأنه يعطيها يملكه مدة عمره، أحسنت، يملكه مدة عمره، عمر من؟ عمر الموهوب له، عمر الموهوب له، كما مثلنا أعمرتك ما عشت، أعمرتك ما عشت. كم صورة عندنا العمر يا جماعة؟ كم صورة لها؟ ها؟ ثلاث. طيبا ثلاث. ها. أيوة. يعني إما يقول أعمرتك. أيوة. أحسنت. وما يقول أعمرتك ما عشت. أحسنت. وما يقول أعمرتك ربطت حياتك فإنك رجعت إليك. أحسنت. ثلاث صور، والثلاث حكمها واحد على المذهب، حكمها واحد على المذهب، وإلا ففي خلاف شديد بين الناس. المذهب إيش الحكم الواحد هذا؟ لا لا خلي الحكم عند هذا الرجال. هاي الثلاث صور يقول لك والحكم واحد. إيش هو الحكم الواحد؟ أنت ما حضرت الدرس اسمع. ها؟ ترجع إذا مات. ترجع إذا مات هكذا. أعمرتك مدة حياتك، فإذا مات هو قبل، فإذا مات مهو بله قبل رجعت للوقت. أيوة. هذا قول للمسلمين لكنه ليس المذهب. هذا قال به بعض المسلمين لكنه ليس هو المذهب. صحة الهبالة صحة الهبالة ولغ الشرط. أحسنت. لأن يعني النبي عليه السلام قال فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال قطع حقه قوله، قطع حقه قوله، قوله أعمرتك خلاص قطع حقه فلا يرجع إليه. هذا المذهب وإن اشترط. وأظنني ذكرت لكم في الدرس أنه الأصل في الشروط المنافية للعقد عند الشافعية أنها باطلة مبطلة العقد هكذا، إلا في هذه الصورة فإن هذا الشرط منافي للعقد ومع ذلك يبطل ولا يبطل العقد. يبطل وليش يبطل لا يبطل العقد؟ الأحاديث، الأحاديث وردت بتصحيح العقد وإمضائها تركة، وإمضائها تركة هكذا. هذه العمرة الرقبة، إيش معنى الرقبة؟ يعني الرقبة هذا أيوة. بس كيف صورة الرقبة؟ إيش يقول له؟ أيوة. فإن مت رجعت إليها. طيب. وإن مت أيوة. فسميت رقبة لأن كل واحد منهما ينتظر موت الآخر. وإيش حكم الرقبة على المذهب؟ ها؟ صحيحة أيضا كالعمرة. صحيحة كالعمرة. طيب. لو قال أعمرتك ما عشت يا شيخ. أعمرتك ما عشت. إيش حكم هذه العمرة؟ صحيح صحيح لا نظن لا يغني من الحق شيئا. نحن نريد صحيح مش أظن. أعمرتك ما عشت لو قال هكذا. هنا شوف قال أعمرتك ما عشت، أعمرتك ما عشت. لو قال أعمرتك ما عشت ها ما صحيح. يعني بس هذا يعتبر أعطاء الهبة غير صحيح لأنه علقها بالهبة. الهبة نفسها غير صحيح. أحسن. الهبة نفسها غير صحيحة ولا تخرج عن ملك المعمر، عن ملك الواهب هذا هكذا. السبب لأنه تمليك مؤقت. أحسنت. مؤقت والتوقيت مخالف لماذا؟ للتمليك مناقض له فلا يصح. طيب وأعمرتك ما عشت أيضا مؤقت. أعمرتك ما عشت أيضا مؤقت. لماذا صحت مع أنه مؤقت؟ ما عليك من الشرط ها؟ ما عشت قد قال له ما عشت. ايش الفرق بين ما عشت وما عشت؟ كلاهما توقيت، واحد صح وواحد ما صح. قد يموت الشيخ الواهب اظن الموهوب له، يموت الواهب الموهوب له وترجع الى قلنا يا جماعه لان هذا التوقيت لا يضر اذ قد استغرق كل مده التملك، كل مده. فالانسان انما يتملك حال ماذا؟ حال حياته. وهذا قد ملكه معلقا التمليك على كل الزمن الذي يصح فيه ماذا؟ يصح فيه التملك، فلم يوقع التملك في زمن دون ماذا؟ دون زمن. فهمنا؟ بخلاف لما يقول له ما عشت أنا، لأنه ذات ربما يكون عمره أطول من الثاني، أطول من الواهب هكذا، فيكون ملكه في زمن دون زمن آخر يصلح للتملك. ثم في البيت الذي يليه تكلم عن الملك بماذا يحصل، يملكه المتهب بماذا؟ بأمرين، بالقبض وبشرط أن يكون هذا القبض بها بإذن الواهب. الدليل على أن المالك الموهوب له لا يملك إلا بالقبض إيش؟ الدليل حديث عائشة، حديث عائشة نعم لما وهبها أبوها. طيب، ولذن من يهبوا. ثم في آخر الفصل تكلم عن الرجوع في الهبة، الرجوع في الهبة فيه تفصيل هكذا، الرجوع في الهبة فيه تفصيل. يلا ها. إذا كان ليش الإنسان يرجع فيه بدل؟ التفريق أول كذا، ما نقول فيه تفصيل، نقول أول التفصيل التفريق بين الوالد وغيره، التفصيل بين الوالد وغيره. قال لك ولا رجوع بعده إلا الأصول، الوالد وإن على يعني الأصول، التفريق بين الوالد وغيره. أما غير الوالد فليس له أن يرجع في الهبة بعد القبض، بعد القبض، لأنها قد ملكها الموهوب له هكذا هكذا. أما قبل القبض فله أن يرجع، له أن يرجع. وأما الوالد ففيه تفصيل، ففيه تفصيل أيضا، يجوز له أن يرجع بعد القبض ما دام ما دام أيوة ما دام الفرع مالكا، ما دام الفرع مالكا للعين الموهوبة هكذا، مالكا بإيش؟ بالهبة، مالكا بالهبة. أما إذا زال الملك الذي كان سيبه الهبة فليس له أن يرجع. من يضرب لنا مثال لبقاء الملك في يد الفرع الوارث بغير الهبة؟ بغير الهبة ها؟ أو باعه ثم استرجعه، باعه وهبه الوالد ثم باعه الولد ثم بعد ذلك اشتراه هذا الولد، فهذا الآن مالك بغير ماذا؟ بغير الهبة، فليس الوالد الرجوع. تمام أحسنت. قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة. اللقطة فيها لغات، اللقطة واللقطة. وتعريفها في اصطلاح الفقهاء المال أو الاختصاص، المال أو الاختصاص الموجود في أرض غير مملوكة، المال الضائع الموجود في أرض غير مملوكة. المال والاختصاص كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الكلب يلتقط، الكلب الذي فيه منفعة يلتقط وإن كان لا يملك لأنه من الاختصاص. شرطه أن يكون ضالا يعني مسهوا عنه أو مغفولا عنه. أما إذا كان متروك في أرض غير مملوكة لكن غير مسهوا عنه، غير مغفول عنه، فليس لقطة. إذن لابد أن يكون شيء محترم، إما مملوك مما يملك وإما مما يختص به، وأن يكون في أرض غير مملوكة، وأن يكون مسهوا عنه أو مغفول عنه حتى نقول عنه بأنه ماذا؟ لقطة. والشرط الأخير ألا يعلم المالك، ألا يعلم المالك. فإذا تحققت هذه الأمور الأربعة سمينا هذا الشيء لقطة، سمينا هذا الشيء لقطة. فخرج بالقيد الأول ما ليس ملكا ولا اختصاصا فلا يقال عنه بأنه لقطة، وخرج بالقيد الثاني وهو ما كان مسهوا عنه مغفولا عنه ما ليس كذلك فليس لقطة، وخرج بالقيد الثالث ما وجد في أرض مملوكة، ما وجد في أرض المملوكة ليس لقطة بل هو لصاحب الأرض إن ادعى، صاحب المكان المملوك إن ادعى. فإن قال ليس لي، إن قال ليس لي فهو لمن ملك عنه، لمن ملك عنه، لمالك الأصل قبله. فإن قال ليس لي رجع إلى الذي قبله حتى نصي المحيي. فإن كان لم نصي إلى مالك فهو من جملة الأموال الضائعة، والأموال الضائعة غير الأموال الضالة. الأموال الضائعة مصرفها بيت المال من أموال الفيء، فتصرف في مصالح المسلمين ومن جملتهم الفقراء، ليست من الأموال الضالة التي تجري عليها أحكام الباب التي ستأتينا. فهمنا؟ إذن شرط اللقطة أن تكون في أرض غير مملوكة، وأن لا يعلم المالك. فإن علم المالك فليس كذلك. والأصل في أحكام اللقطة أو في أصل أحكام اللقطة يعني في ثبوت حكم الالتقاط الإجماع والأحاديث الكثيرة المروية في الصحيحين وغير الصحيحين. بدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن أحكام اللقطة. اللقطة فيها ملتقط وملتقط، ملتقط وملتقط، وفيها أحكام تابعة بعد ذلك وهي أحكام التعريف وبماذا يحصل التملك. بدأ رحمه الله تعالى بالملتقط وحكم الالتقاط، فقال وأخذها للحر من مواتي أو طرق أو موضع الصلاة أفضل، إذ خيانة قد أمنا ولا عليه أخذها تعينا. وأخذها يعني اللقطة للحر، هذا الملتقط، فالشرط فيه أن يكون ماذا؟ حرا، أن يكون حرا خرج به العبد، فالعبد لا يصح منه الالتقاط، وما عدا العبد من مسلم وكافر صغير كبير عاقل مجنون ما عدا الحر كلهم يصح التقاطهم، كلهم يصح التقاطهم، ولا يصح التقاط العبد، لأن اللقطة من باب الاكتساب وليست من أبواب الولايات، وهذا محل بحث عند العلماء، الالتقاط هل هو ولاية أو اكتساب؟ فلو كنا نقول بأنه ولاية كنا سنشترط فيه شروط الولاية من العدالة ونحو ذلك، لكن يقولون الالتقاط اكتساب، فيصح من كل من يصح اكتسابه، كل من يصح اكتسابه يصح ماذا؟ يصح التقاطه، اكتسابه يعني تملكه لنفسه، تملكه لنفسه، فالعبد لا يتملك لنفسه، يتملك لسيده بالإذن، يتملك لسيده بالإذن، فلو التقط بإذن السيد صار ملكا لمن؟ للسيد، أما أن يتملك هو فليس من أهل التملك. وأخذها للحر من مواتي، يعني من أرض موات، أرض غير مملوكة، أرض غير مملوكة، أو طرق، أو مسجد الصلاة، أو موضع الصلاة في النسخة التي كنت أحفظ فيها أنا، أو مسجد الصلاة، فهذه المواطن الثلاثة هي مواطن الالتقاط، الأرض غير مملوكة، الطرق، المساجد، أما ما عدا ذلك فإنها ليست لقطة، ليست لقطة. حكمها قال أفضل، أفضل هذا خبر والمبتدأ أخذها، أخذها أفضل، أخذها أفضل، وأدخل بين المبتدأ والخبر شرط الملتقط ومكان الالتقاط، ومكان الالتقاط أخذها أفضل، إذ خيانة قد أمنا، إذن علمنا بهذا بأن حكم الالتقاط غير واجب، الالتقاط غير واجب، إنما يتردد بين الأفضلية وعدم الأفضلية، فيقول لك أفضل إذ خيانة قد أمنا، يعني حيث أمن الخيانة من نفسه، حيث أمن خيانة نفسه، حيث أمن خيانة نفسه، يعني بأن يتملق قبل مدة التعريف، بأن يكلفها قبل مدة التعريف قبل أن يعرفها، هذا مقصود الخيانة، إذا خشي من نفسه أن يأكلها إذا كانت مما يؤكل، أو يستنفقها إذا كانت مما يستنفق قبل أن يعرفها، فهذا لا يجوز له أن، لا يجوز له أن يلتقط، لأنه يخون، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما في صحيح مسلم من آوى ضالة فهو ضال، من آوى ضالة أي بلا تعريف فهو ضال، أي مرتكب للضلال، مرتكب للضلال، فإذا هذا الحديث فيه المنع من الالتقاط لمن خان، لمن خان، لمن خان، لكن هذه الخيانة إما أن تكون مظنونة وإما أن تكون معلومة، يعني إما أن يكون الشخص متيقن أنه سيخون، وإما أن يكون يخشى فقط لكنه غير متيقن أنه سيخون، واضح؟ هل يختلف الحكم باختلاف الحال ولا ما يختلف؟ نعم يختلف، حيث تحقق أنه سيخون حرم عليه الالتقاط، وحيث خشي كره، وحيث خشي كره، وحيث أمن من هذا وذاك فالأفضل له، نعم الأفضل له أن يلتقط، الأفضل له أن يلتقط، لأن فيه عانة على حفظ مال المسلم، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى هكذا، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ونحو ذلك من النصوص. هذه النصوص التي تدل على الاستحباب والأفضلية. في آخر البيت زاد قيدا لهذه الأفضلية، قال ولا عليه أخذها تعينا، يعني شرط هذه الأفضلية أن يكون آمنا من الخيانة في نفسه، وألا يتعين عليه الحفظ. كيف يتعين عليه الحفظ؟ يتعين عليه الحفظ إذا لم يوجد غيره، إذا لم يوجد شخص آخر يقوم بهذا الحفظ فهذا متعين عليه. فإذا تعين الحفظ هل يجب الالتقاط أم لا يجب الالتقاط؟ فهمنا جماعة؟ فهمنا المسألة؟ وجد لقطة في مكان لا يوجد غيره لحفظها، أو في مكان يعلم يقينا بأن من سيقع من ستقع يده عليها سيتلفها، فهنا تعين عليه الحفظ، تعين عليه الحفظ، تعين عليه الحفظ. هل يجب عليه الالتقاط ليحفظ هذا المال للمسلم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هل يجب عليه هذا الالتقاط ولا ما يجب عليه الالتقاط؟ الشافعية لهم فيها قولان، بعضهم يقول يجب عليه الالتقاط، وبعضهم يقول لا يجب عليه الالتقاط. ابن حجر يقول لا يجب عليه الالتقاط، لا يجب عليه الالتقاط. والرملي رحمه الله يقول يجب عليه الالتقاط مثل الوديعة، مثل الوديعة، حيث يتعين عليه قبول الوديعة يجب عليه أن يقبل، يجب عليه أن يقبل. لكن ابن حجر رحمه الله تعالى رد هذا بأن الوديعة في يد المالك، الوديعة في يد المالك، فإذا ألزمناه بالقبول، ألزمناه بالقبول وله مطالبة هذا المالك بالأجرة، له مطالبة المالك بالأجرة، أجرة الحفظ. أما هذا فالمالك غائب، المالك غائب وليس له أن يطلب ماذا؟ أن يطلب أجرة، فلم يجب عليه ذلك. المهم أن البيت جرى على أنه إن تعين عليه الحفظ وجب، إن تعين عليه الحفظ وجب، على ما رجحه من؟ الرملي، الرملي رحمه الله. فالأفضلية عنده مقيدة بقيدين، أن يأمن الخيانة وأن لا يتعين، أما إذا تعين وجب عليه، وجب عليه. ثم انتقل إلى ماذا يفعل الملتقط حينما يلتقط. قال يعرف منها الجنس والوعاء وقدرها والوصف والوكاء، هذا أول شيء، أول الواجبات التي عليه أن يعرف الصفات، أن يعرف الصفات. والدليل على هذا حديث زيد بن خالد الجهني في مسلم وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ضالة الذهب والورق فقال يعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. فيجب عليه أن يعرف الصفات، يجب عليه أن يعرف الصفات ليعرفها أولا، ثم ليعلم من هو مالكها إذا وصفها بهذه الصفات. يعرف منها الجنس، جنسها ذهب، إذا كان الذهب فضة، ريالات قطرية، ريالات سعودية، ثياب نحو ذلك. والوعاء الذي حفظت فيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال وعفاصها، والعفاص هو الوعاء. والوكاء في آخر البيت الرباط الذي يربط به هذا الوعاء، وقدرها من حيث العدد، والوصف ليحصل بها التعريف وليحصل معرفة من هو الملك. الأمر الثاني ما يلزم الملتقط وحفظها في حرز مثل، وحفظها في حرز مثل عرف، أي ويلزم، يلزم الملتقط حفظها في الحرز. الحرز هو مكان الحفظ كما سيأتينا في كتاب السرقة إن شاء الله. الحرز هو المكان الذي تحفظ فيه الأموال عادة، الذي تحفظ فيه الأموال عادة، وهذا يختلف باختلاف الأموال ويختلف باختلاف الأعصار والبلدان والأعراف. المهم أن الضابط فيه أن الحرز هو المكان الذي تحفظ فيه الأموال بحسب العادة. هذا الملتقط طبعا حرز السيارة ليس كحرز الدراهم، وحرز الدراهم ليس كحرز الثياب، وحرز الثياب ليس كحرز الكتاب ونحو ذلك، يختلف باختلاف المال واختلاف البلدان والأعصار كما قلنا. فيجب عليه أن يحفظها في حرز المثل بحسب العرف، قال عرفا، يجب عليه أن يحفظها. متى يا جماعة؟ شوفوا الملتقط له أحوال، الملتقط له أحوال. الملتقط إذا التقط بنية الإتلاف، بنية الإتلاف، التقطها ليأكلها ليتلفها، هذا نوع. وآخر التقطها يقابل النوع الأول تماما، التقطها بنية حفظها على الدوام، لا يريد أن يتملك، يريد أن يحفظها فقط حتى يأتي ربها. وفي الوسط بينهم واحد التقطها بنية أن يعرفها المدة ثم يتملكها. تمام، ثلاثة طرفان وسط. الأول هذا الذي التقط بنية ماذا؟ بنية الإتلاف، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال. هذا الضال يضمن من وقت وقوع هذه الضالة في يده، من وقت وضع يده على هذه الضالة دخلت في ماذا؟ دخلت في ضمانه، دخلت في ضمانه، لأنها وقعت في يده من غير إذن، من غير إذن لا من المالك ولا من الشارع، لا الشارع أذن له بهذا ولا المالك، كما هو معلوم المالك غير موجود هكذا. فإذا وقع هذا المال في يده من غير إذن شرعي ولا إذن من المالك فهي في ضمانه، يده ليست يد أمانة. هذا لا نكلفه نحن الحفظ، هذا لا نكلفه حفظها أو لا تحفظها، هذا أمر راجع عليك نقول، لأن دخلت في ماذا؟ في ضمانك، فأنت تضمنها مطلقا لصاحبها، تضمنها مطلقا، واضح؟ وحفظها في حرز مثل هذا النوع الأول. النوع الذي يقابله تماما، النوع الذي يقابله وهو الذي يريد أن يحفظها أيوة على الدوام مطلقا، هذا يلزم أن يحفظها في حرز مثل على الدوام، يلزم أن يحفظها في الحرز على الدوام، ويده يد أمانة، إذا تلفت من غير تعد منه لا يضمن بعد السنة بعد السنتين بعد العشر، ما دام أنه التقطها لما؟ للحفظ فقط. والقسم الوسط الذي التقط ليعرف ثم يتملك، هذا يلزمه أن يحفظها في الحرز مدة التعريف، مدة التعريف، لأنه في هذه المدة لا تزال يده يد ماذا؟ يد أمانة، يد أمانة، فيلزمه الحفظ. بعد مدة التعريف إذا تملك صارت من جملة أمواله، وأمواله لا يلزمه أن يحفظها، أمواله لا يلزمه أن يحفظها. فإذا وحفظها في حرز مثل عرفة، هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل كذا. فمن هذا الذي تلزمه في حفظ مثل عرفة؟ الملتقط للحفظ يلزمه الحفظ مطلقا، والملتقط للتملك بعد التعريف يلزمه الحفظ مدة ماذا؟ تعريف. مدة التعريف. وحفظها في حرز مثل عرفة، وإن يريد تمليك نزر عرفة، هذا هنا ضبطها، وإن تريد تمليك نزر عرفة، والمعنى واحد، لكن هذا الذي يحفظه، وإن يريد تمليك نزر عرفة، كيف ضبطها الأهدل هنا؟ بمثل هذا، وإن يريد تمليك نزر عرفة بقدر طالب وغيره سنة، وليتملك إن يريد تضمنه إن جاء صاحبه. هذا دخول في تفصيل أحوال التملك، التملك يقول التملك هذا يختلف وقته وكيفيته باختلاف الملتقط، الملتقط، فالملتقط إما أن يكون شيئا تافها لا يتمول، شيء تافه لا يتمول، يعني لا يطلبه الناس مالا كحبة التمر التي قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أني أخشى أن تكون من ماذا؟ من تمر الصدقة لأكلتها، ما قالش لعرفتها ثم أكلتها، هكذا لأنها تافهة تافهة لا تطلب مالا. فهذا النوع من اللقطة يتملك من وقت ماذا؟ من وقت التقاطه، ولا يحتاج إلى تعريف، لا يحتاج إلى تعريف. والنوع الثاني أو القسم الثاني ما يتمول، يعني يتخذه الناس مالا وتطلبه نفوسهم ويبذلون في مقابله العوض وإن كان شيئا يسيرا، لكنه مع هذا شيء تافه، شيء بسيط، يعني إذا ظل من الشخص لا يتأسف عليه زمنا طويلا ولا يطلبه فترة طويلة، فهذا يعرف، يلزم فيه التعريف. لكن يعرف كم؟ يعرف كم؟ الشافعية يقولون يعرف بقدر ما يغلب في عرف الناس طلبهم لهذا الشيء الضال. يعني لو واحد ضيع 50 ريال مثلا، 50 ريال شجلس يدوره طول السنة، سيظل طول السنة يبحث عن 50، ما مش معقول. بعض العلماء يقول الحديث ورد كم سنة، الحديث ورد سنة يعرفها كم سنة. الشافعية نظروا إلى المعنى أن هذا التعريف الوارد في النصوص ورد في أموال تطلب في العادة سنة، تطلب في العادة سنة، فحال الأمر إلى ماذا؟ إلى العادة في الأشياء التافهة، العادة في الأشياء التافهة. الأشياء التافهة تعرف بقدر ما اعتاد الناس طلبها. الشيء الذي اعتاد الناس طلبه 10 أيام يعرف 10 أيام، اعتاد الناس طلبه في شهر ثم يتناسون بعد ذلك يعرف هكذا، وما كان فوق هذا فإنه يعرف سنة على ما ورد في الأحاديث. فهذا النذر هو الذي بدأ بقوله عرفا بقدر طالب، يعني يعرفه بقدر المدة التي تعرف الناس أنهم يطلبوا فيها. وغير هذا، غير هذا القسم وهو القسم الثاني، هكذا القسم الثاني من الملتقط. القسم الثالث يعرف سنة كاملة وغيره سنة، وغيره سنة يعرفه. التعريف هذا النبي عليه السلام أمر به ولم يحده لنا، أمر به ولم يحده لنا. والقاعدة قلنا في كل ما جاء عن الشرع ولم يرد عن الشرع التحديد الرجوع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف، رجع فيه العرف. فالشارع أمر بالتعريف لكنه لم يحدد لنا هذا التعريف فيرجع فيه العرف. الشافعية قالوا هذا العرف مضبوط، هذا العرف مضبوط. كيف مضبوط؟ قالوا يعرف في الأيام الأولى، الأيام الأولى الشهر الأول مثلا، يعرف في كل يوم مرتين، في أول النهار وفي آخر، في آخر النهار، تمام؟ الأسبوع الأول أول النهار آخر النهار، الأسبوع الذي يليه مرة واحدة في اليوم. هذا أول مرة من حيث مرات التعريف يا أخي، مرة واحدة في اليوم، بعدين مرة واحدة في الأسبوع، بعدين مرة واحدة في الشهر، بعدين مرة واحدة في السنة. أقول لك هكذا تعرف الناس على التعريف، هذا من حيث مرات التعريف. بعدين أماكن التعريف أين أعرفها؟ أيضا راجع إلى العرف، راجع إلى العرف. العرف يقضي بأن الشخص إذا ضيع شيئا في مكان فإنه يطلبه في ذلك، في ذلك المكان. ما في شو حد يضيع حاجة بده يحسر حاجة يربها أمور، صح؟ هكذا ولا؟ ففي المكان الذي هو فيه جرت العادة أنه يكون في المكان ذاك، يعرف في ذاك المكان، يعرف في مجامع الناس، الأسواق، أبواب المساجد، واضح؟ مجامع الناس، الصحف اليوم مثلا، الصحف اليوم من مجامع الناس، الناس كلهم يقرؤونها، هكذا في مجامع الناس. إذا كان وجده في البلدة داخل البلدة فإنه يعرفه في مجامع الناس داخل هذه البلدة. إذا وجده في بيته مثلا، في بيته، طيب يروح يعلم بالصحيفة إنه حصل في بيته يعني لقطة، يقول لك لا، العرف لا يقضي بهذا، لأن العرف المراد به التعريف لمن يظن أنهم أضاعوا هذا الشيء. والذين يظن أنهم أضاعوا هذا الشيء في مثل هذه الصورة هم الذين يدخلون هذا البيت، فيعرفه لمن يزورونه في بيته، واضح؟ وجده خارج البلدة، خارج البلدة في الطريق، يعرفه لمن يسلكون هذا الطريق، واضح؟ فإذا أماكن التعريف يرجع فيها إلى العرف كمرات الإيش التعريف. فإن قيل لك ما الدليل، ما هو الجواب؟ أن هذا مأمور به من الشرع ولم يحدده، فيرجع في حده إلى العرف. طيب بعد التعريف قال وليتملك إن يريد تضمنه، إذا أراد أن يتملك بعد التعريف جاز له أن يتملك، جاز له أن يتملك، جاز له أن يتملك بالشرط الذي سيأتينا في باقي البيت. بس كيف يتملك؟ كيف يتملك؟ الشافعية كما تعرفون أنتم بأنهم يشترطون الألفاظ في العقود، يشترطون الألفاظ في العقود، والعقود هي الناقلة للملك، بها تنتقل الأملاك هكذا. وهنا كذلك اشترطوا أن يكون متملكا باللفظ، لابد أن يتلفظ بلفظ يدل على ماذا؟ على التملك، حتى ينتقل هذا الشيء من ملك المالك الأول إلى ملكه هو. ويقولون هذا التملك بإذن الشرع، الشرع أذن به هكذا، فهمنا؟ فلابد أن يتملك باللفظ، والقصد لا يكفي، القصد لا يكفي، القصد لا يكفي. وفي قول في المذهب أن القصد يكفي، لكن معتمد المذهب أنه لا بد من أن يتلفظ بما يدل على التملك. يقول تملكته، صيرته ملكا لي، واضح، استنفقته أو نحو ذلك. وليتملك لكن بشرط، إن يريد تضمنه إن جاء صاحب. ها؟ والله يكلم نفسه الظاهر، يكلم نفسه لأنهم لا يشترطون الإشهاد، يكلم نفسه لأنهم لا يشترطون الإشهاد، يستحبون الإشهاد لكنهم لا يشترطونه، واضح؟ فلا بد من أن يتلفظ ليصير ملكا له، لأن العقود عندهم لا بد فيها من ماذا؟ من لفظ، لا بد فيها من صيغة. إن يريد تضمنه إن جاء صاحب، يعني يتملك بشرط أن يضمن إذا جاء هذا الصاحب، إذا جاء المالك يوما ما، لدلالة الحديث على ذلك. فإذا جاء صاحبه يوما من الدهر، يوما من الدهر وعرفها، ضمنها صاحبنا، هذا ضمنها، يضمنها بالقيمة، يضمنها بالقيمة يوم التملك، يضمنها بالقيمة يوم التملك. إن جاء صاحب وما لم يدمي كالبقل باعه وإن شاء يطعمي. الآن انتقل إلى نوع آخر من أنواع الملتقط، فالملتقط أقسام، الملتقط أقسام، إما أن يكون حيوانا وإما أن يكون غير حيوان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الملتقط أقسام، إما أن يكون حيوانا وإما أن يكون غير حيوان. خلونا من الحيوان لأنه سيأتي بعد قليل. غير الحيوان، هذا غير الحيوان، إما أن يكون مما يسرع إليه الفساد أو لا يسرع إليه الفساد، هذان قسمان، لا يسرع إليه الفساد، فهذا يعرفه سنة ويتملكه بعد هذه السنة إذا شاء، وهذا هو الغالب والذي ورد فيه الحديث، واضح؟ إذا كان مما يفسد، إذا كان مما يفسد فهذا فيه تفصيل، إذا كان مما يفسد ففيه تفصيل. التفصيل الأول ذكره بقوله وما لم يدمي كالبقل باعه وإن شاء يطعمي مع غرمه، ما يسرع إليه الفساد يفسد ولا يمكن أن يحفظ، يفسد ولا يمكن أن يحفظ، فهو مخير بين البيع والاحتفاظ بالثمن، البيع والاحتفاظ بالثمن، أو أن يأكله مع غرمه لصاحبه إذا جاء. والثمن إذا باعه في حالة البيع، الثمن يصير هو الملتقط، الثمن يصير هو الملتقط، يعني إذا جاء صاحبه يوما أدى إليه هذا الثمن، وإن لم يأتي صاحبه فإنه يتملك هذا ليش؟ هذا الثمن، يتملك هذا الثمن، يعني تنتقل أحكام اللقطة إلى ماذا؟ إلى الثمن، تنتقل أحكام اللقطة إلى الثمن، هذا إذا باعه. وإن شاء أن يأكله أكله مع ماذا؟ مع غرمه، مع غرمه. وإنما خير بين هذين الأمرين، لو قيل لك لماذا خير بين هذين الأمرين، لأنه لا حظ للمالك في واحد منهما، في كلا الحالين، هو إن باعه حفظ الثمن فالثمن محفوظ، وإن أكله غرم ماذا أيضا؟ ورم الثمن فاستويا في حق المالك، استويا في حق المالك، فإن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا. وذو علاج للبقاء، يعني هذا القسم الثاني الذي يفسد لكنه يمكن أن يحفظ، يفسد لكنه يمكن أن يحفظ كالرطب، يحتاج إلى علاج البقاء. فماذا يفعل به؟ قال هذا يجب عليه أن يفعل الأحظ للمالك، يجب عليه أن يفعل الأحظ للمالك. قال وذو علاج للبقاء كرطب يفعل فيه الأليقة، يعني يجب عليه أن يفعل الأليق، والأليق المقصود به الأحظ، الأحظ للمالك. الأحظ للمالك من ماذا؟ من أمرين. الأحظ للمالك من ماذا؟ من أمرين. الأمر الأول البيع رطبا، البيع رطبا أو التجفيف وحفظه، التجفيف وحفظه، فهو بين خيار أمرين، وليس له الخيار الثالث وهو ماذا؟ الأكل مع الغرم، الأكل مع الغرم، لأن الأكل مع الغرم هنا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه حظ، ليس فيه حظ، فيخير بين أمرين، إما أن يبيعه رطبا ويحفظ الثمن، وتنتقل قلنا أحكام اللقطة إلى هذا ليش؟ إلى هذا الثمن، فإذا مضت مدة التعريف له أن يتملك هذا الثمن، أو التجفيف فيجفف هذا ويحفظه من الفساد ويعرفه، فإذا مضت مدة التعريف صار بالخيار إذا أراد أن يتملكه أيضا، يتملكه ويضمنه. خلاص انتهينا جماعة، هذا غير الحيوان، هذا كله في غير الحيوان. انتقل بعد ذلك الحيوان، الحيوان طبعا هم يتكلمون أيضا في الحيوان عن الإنسان إذا كان ضالا، يعني يقصدون الأمة والعبد، ما بنشطافا نتكلم لأنه لا حاجة لنا بهذه الفروع، نتكلم عن البهيمة، نتكلم عن الحيوان أي البهيمة. هكذا البهيمة قسمان، قسم يمتنع من السباع وقسم لا يمتنع من السباع. قسم يمتنع من السباع إما بقوته وإما بسرعته في الجري والعدو بعدوه، وهذا التقسيم منشأه الحديث النبوي، فإن النبي عليه السلام في نفس الحديث الذي ذكرنا قبل حديث زيد سئل عن لقطة الذهب والفضة فقال اعرف وكأها وعفاصة إلى آخر الحديث، ثم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، ما لك ولها، معها سقاءها وحذاءها، ترد الماء وترعى الشجر حتى يجدها ربها، يعني لا تلتقطها، لا تلتقطها. ثم سئل عليه السلام عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إنما هي لك أنت أو لملتقط آخر أو للمالك أخيك أو للذئب، أن يأكلها الذئب لأنها لا تمتنع منه. فالعلماء إذن قسموا الحيوان إلى قسمين، يمتنع كالإبل ولا يمتنع كالغنم، وهذا مثال فقط، يمتنع كالإبل، الإبل تمتنع بماذا؟ بقوتها، فما كان مثلها في القوة الثور مثلا، الحمار، واضح؟ أو يمتنع بسبب آخر يقول بسبب العدو كالغزال والأرنب ونحو ذلك، ما كان يمتنع فهذا لا يلتقط. بس انتبهوا لألفاظ البيت، قال وحرموا، وحرموا لقطا أي التقاطا من المخوف أي من المكان المخوف، من المكان المخوف، ويقصد بها المكان المخوف يعني الصحراء البراري وليس العمران، وليس العمران، واضح؟ المخوف لملك، وحرموا لقطا للملك، وحرموا لقطا، حرموا الالتقاط من هذا المكان من الصحاري للتملك، فخرج بالتملك الحفظ. يعني سبق نحن أن قسمنا الملتقط إلى كم قسم؟ ثلاثة، من يريد الإتلاف هكذا، ومن يريد التعريف ثم التملك، والقسم الثالث من يريد إيش؟ الحفظ مطلقا، الحفظ مطلقا. فلو كان هذا الملتقط من هذا النوع من النوع الثالث وهو من التقط لماذا؟ للتعريف مطلقا يعني الحفظ مطلقا ولا يريد التملك، فهذا يلتقط مطلقا، هذا ما عليه قيد ولا شرط، هذا خارج عن هذه القسمة. فهمنا جماعة؟ الذي يريد الالتقاط للحفظ فقط فهذا غير داخل في هذه القيود، لا يشترط فيه شيء، لأنه هذا قائم في الحقيقة مقام المالك، هذا قائم مقام المالك، يريد فقط حفظ هذا المال لمن؟ لمالكه، فكأنه قام مقام المالك. حيثما وجد هذا المال نقول احفظه، لأنه لا يريد إلا ماذا؟ إلا حفظه فقط. وجدته في البرية في البرية، وجدته في العمران في العمران، وجدته وهو يمتنع، وجدته وهو لا يمتنع، كيفما وجدته ما دمت قصدك ماذا؟ الحفظ، فأنت قائم مقام المالك، فلك الالتقاط من غير قيد ولا شرط. إنما نحن الآن نضيق على من؟ نضيق بالشروط على من؟ على من يريد الالتقاط بنية التملك، بنية التملك. فهذا يقول لك لابد من أن نضع له ضوابط وقيود، لأن البعير جرى عرف الناس أنهم يرعون إبلهم في الصحاري ثم يرسلونها في الصحراء، يرسلونها في الصحراء تبتعد عنهم ثم ترجع إليهم أو يذهبون إليها. فلو رخص لكل إنسان يلتقط البعير في الصحراء لالتقط الناس أموال غير ضالة، أموال غير ضالة. فهمنا جماعة؟ فهذا الذي نحن الآن نتكلم عنه وهو الملتقط، الملتقط للتملك، الملتقط لماذا؟ للتملك. قال لملك، وحرموا لقطا من المخوف، المخوف قلنا إيش؟ الصحراء. حرموا على الملتقط من الصحراء أن يتمل، أن يلتقط للتملك أي حيوان يمتنع، أي حيوان يمتنع. والدليل على هذا دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، فلا يجوز له أن يلتقط. فهمنا؟ أما الذي لا يحتمي قال بل الذي لا يحتمي منها كشاه، فهذا يلتقطه إذا وجده أين؟ إذا وجده أين؟ الكلام كله الآن في المخوف يعني في الصحراء، الكلام الآن كله لا يزال أين؟ عن المخوف يعني في الصحراء، يلتقطه إذا كان لا يمتنع. والدليل قوله عليه السلام خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لمن؟ أو للذئب. طيب طيب، قبل أن ننتقل إلى الحكم فيما لو التقط ماذا يفعل بهذا الحيوان، قبل أن ننتقل، الأبيات هنا كانت تتكلم عن الالتقاط من المكان المخوف، الالتقاط من المكان ليش المخوف هو الصحراء، وهو الصحراء، فخرج بالصحراء العمران، العمران يعني الأبنية داخل البلدة داخل قرية، ضاع عنز داخل القرية، ضاع ناقة داخل القرية داخل بنيان، فهل أحكام البنيان أو العمران كأحكام الصحراء؟ هل الأحكام هناك الأحكام هناك؟ الجواب لا، الجواب لا، أحكام العمران تخالف أحكام الصحراء، تخالف أحكام الصحراء. ففي العمران يجوز الالتقاط مطلقا، يجوز الالتقاط مطلقا يعني دون تفريق بين ما يمتنع وما لا يمتنع، دون تفريق بين ما يمتنع وما لا يمتنع. لماذا فرقوا بين العمران والصحراء؟ لأن العمران مظن لإتلاف هذه الأموال الضائعة لعموم الناس، الناس فيهم الأمين وفيهم ليش الخائن، فيهم الأمين وفيهم الخائن، لو لم يلتقط هذا ربما سرقها ماذا؟ سرقها سارق. أما في الصحراء كانت متروكة لأن صاحبها سيجدها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يجدها ماذا؟ حتى يجدها ربها. ففي العمران إذن يجوز الالتقاط مطلقا دون تفريق بين ما يمتنع وما لا يمتنع للحفظ وللتملك. فهمنا؟ إنما هذا التفصيل كله أين؟ في المخوف في الصحراء. طيب، حيث جوزنا له، حيث جوزنا له التقاط الحيوان، تمام، سواء كان في العمران مطلقا كما قلنا أو في البنيان حيث كان لا يمتنع، هكذا حيث جوزنا له الالتقاط، ماذا يفعل بهذا الحيوان الملتقط؟ ماذا يفعل بهذا الحيوان الملتقط؟ قال خيره، خيره، الضمير في خيره راجع إلى من؟ الملتقط. خيره بين أخذه مع العلف تبرعا، بين أخذه يعني وحفظه ويعلفه، يعلف هذا الحيوان، لكن يعلف هذا الحيوان من ماله هو متبرع، من ماله متبرعا، واضح؟ فإذا أراد قيمة هذا العلف فلا بد أن يرجع إلى الحاكم، لا بد أن يرجع إلى القاضي ليأذن له القاضي في أن يعلف هذا الحيوان ويرجع على المالك. الحاكم هذا قائم مقام من؟ قائم مقام المالك، فكأنه أذن له بأن يطعمه ويرجع عليه، فهمنا؟ وإذا لم يجد الحاكم، إذا لم يجد الحاكم أشهد، أشهد اثنين، يقول لهم أنا أشهدكم أني أنفق عليه بنية الرجوع، أنا أريد أن أرجع على من؟ على المالك. خيره بين أخذه مع العلف تبرعا أو إذن قاض بالسلف. ها؟ يرجع القاضي لأنه لا يستحق على الغير أصلا، لا يستحق على الغير إلا بموجب، هذا الموجب ما هو؟ إذن القاضي، لأن القاضي يقوم مقام الغائب، واضح؟ هو إشهاده لأنه حفظ له ما له، قام بواجب عنه، قام بواجب عنه وأشهد بأنه يريد الرجوع بهذا المال. وإن كان الشافعية أصلا لا يوجبون حفظ مال الغير، هذه مسألة طويلة الأذهان، لا يوجبون حفظ مال الغير، وإن حفظ مال الغير فلا يستحق مقابل في ذلك لأنه فعل شيئا لا يلزم به. لكن هنا ما دام الشارع عاذن له في الالتقاط وكان الملتقط بحاجة إلى الحفاظ عليه بالعلف فهو بين خيارين، إما أن يتبرع وإما أن يعلف بنية الرجوع، لكن إن كان الحاكم موجود فلا خيار له إلا أن يرجع إلى من؟ إلى الحاكم. وشرط هذا الحاكم طبعا أن لا يكون ظالما، لأنه إذا علم أن الحاكم هذا سيأخذه بنفسه، سيأخذه بنفسه، فإنه يشهد ولا يرجع إلى الحاكم. أو إذن قاض بالسلف. طيب الخيار الثاني، أو باعها وحفظ الأثمان، أو باعها وحفظ الثمن ويبقى هذا الثمن محفوظا عنده في حرزه مدة التعريف، فإذا انقضت مدة التعريف له أن يتملك هذا الثمن، تنتقل أحكام اللقطة إلى هذا الثمن. أو باعها وحفظ الأثمان أو أكلها ملتزما ضمانا، يأكلها ملتزما الضمان، هذه خيارات ثلاثة، خيارات ثلاثة، واضح جماعة؟ الخيارات الثلاثة، السلام ورحمة الله، الخيارات الثلاثة في البقعة التي ذكرها هو، أين ذكر البقعة قبل في الأبيات؟ وحرموا لقطا من أين؟ من المخوف. فإذا التقط من المخوف حيث جوزنا له الالتقاط فإنه يخير بين أمور ثلاثة، إما أن يحافظ عليها كما قلنا ويتبرع ويرجع إلى القاضي أو على ما مضى، وإما أن يبيعها ويحفظ الثمن، وإما أن يأكل ويلتزم بماذا؟ بالضمان، يلتزم بالضمان يعني ضمان القيمة. ولم يجب إفرازها، يعني لم يجب إخراجها وإفرازها. والملتقط في الأوليين، والملتقط في الأوليين فيه تخيير فقط. في الأوليين أيهما الأوليين؟ لا، تبرعا أو إذن قاض بالسلف أو باعها وحفظ الأثمان، أو باعها وحفظ الأثمان. عندنا ثلاث خيارات، نحن قلنا كذا ولا لا؟ يقول والملتقط في الأوليين فيه تخيير فقط، تمام؟ الملتقط هذا مبتدأ، الملتقط مبتدأ وخبره فيه تخيير، خبره فيه تخيير، تمام؟ وفي الأوليين جار ومجرور متعلق بتخيير، كأنه قال والملتقط فيه تخيير في الأوليين، فيه تخيير في الأوليين. طيب أي ملتقط إذن تتحدث عنه أنت؟ وأنت قد قلت لنا قبل الملتقط في المخوف يخير فيه بين واحد من ثلاثة، هكذا قال لك القرينة تدلك على أن الملتقط هنا غير الملتقط هناك، الملتقط هناك في المخوف وخيرناه بين واحد من أمور ثلاثة، المخوف. إذن غيره أين سيكون؟ في غير المخوف، وهو العمران، وهو العمران. فالملتقط في العمران كأنه قال هكذا، والملتقط في العمران فيه تخير في الأوليين فقط، فيه تخير في الأوليين فقط، فيخير الملتقط في العمران بالاثنين الأولين فقط، وهما الحفظ مع العلف على ما سبق من التفصيل، أو البيع، وليس له الخيار الثالث، ليس له الخيار الثالث، وهو الأكل مع التزام الضمان. الأكل مع التزام الضمان. لماذا ليس له الأكل مع التزام الضمان وذاك له؟ قال لك لداعي الحاجة، فإنه في الصحراء قد لا يجد من يشتريها منه، لا يجد من يشتريها منه، فيحتاج إلى أن يأكلها، ويقصد بعد ذلك أنه ملتزم. لماذا؟ لضمان القيمة. أما في العمران فإنه لا يعدم من يشتريها منه، فلم يرخص له في أن يأكلها ملتزما الضمان، لأن فيه تهمة. لماذا؟ فيه تهمة لنفسه، فيخير بين العلف أو البيع والحفظ بماذا؟ بالثمن. فهمنا إذن؟ ها؟ حق الصحراء على الأصول يعني يجب في حال عدم وجود مشتري أكله. وين؟ خلاص قلنا خير، هو هذا مخير، هذا ما عادوش ترتيب، ما عادوش ترتيب. تخيير يعني يفعل أي خصلة من الخصال، إيش؟ من الخصال الثلاث بس. لماذا خير في هذه الخصلة؟ لماذا رخص له في أن يذبح ويأكل ويلتزم الضمان؟ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، عرفت؟ الحاجة تدعو إلى ذلك. ما يحصلش واحد يشتري ما يعمل به، خلاص. الشريعة على أي حال أحيانا تقيم مقام، تقيم المضان مقام المآن، يعني تقيم حكم لوصف ما أو لأمر ما، ثم تعممه لتطرد الأحكام، تطرد الأحكام. انتهينا شباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد. القيمة يعني إيش قال عندك صاحبنا هذا؟ يعني يقول فرازوها إيش القيمة؟ القيمة يعني القيمة هذه تبقى في ضمانه، ولا يجب عليه إخراجها من الآن، لا يجب عليه أن يخرجها من الآن من ماله ويقول هذه قيمته، فإذا جاء صاحبه يوما ما إيش أديته، دخلت في ضمانه، دخلت في ضمانه، ولا يجب عليه إفراز هذه القيمة. فإذا جاء صاحبها، فإذا جاء صاحبه يوما ما أدى إلى هذه القيمة، فإذا التعريف حسنا. ما فهم شيء السؤال. أنا أقول ما تضمنش مطلقا، ما تضمنش أنت خلال مدة التعريف اليد يد